تفضل يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا، المسألة التي مرت معنا أمس في مسألة لبن الفحل، أيوه، الراجح أنه يحرم، صحيح شيخنا؟ أي نعم. طيب، هناك يعني صورة، يعني لبن الفحل هذا يعني هو اللبن الذي ثاب بسببه حمل المرأة، أيوه، يعني في صورة مركبة بعض الشيء، يعني إذا امرأة مرضع وتوفي مثلا زوجها ثم ولدت ثم تزوجت غيره، طيب هذا اللبن الذي يعني هي ترضع منه هل يكون من زوجها الأول أو أنه ينتقل أيضا إلى الثاني، يعني بحيث لو أرضعت طفلا أجنبيا يصير ابنا لزوجها القديم والجديد معا؟ الله أعلم. أحسن الله إليك. أحتاج أول شيء مثل هذه النوازل أن يبحث فيها عن آثار سلفية ثم ينظر للأقوال الأخرى، يعني الأقوال المختلفة في هذا، وينظر إلى الأقرب للصواب والأدلة. على كل حال، فإذا لم يوجد يجتمع لها أهل العلم والاجتهاد يجتهدون فيها، كل يدي المسائل التي ليس فيها نصوص يعني واضحة وصريحة، يعني لا يصح فيها التفرد بالإفتاء وفيها والعجلة فيها مشكلة. هذه يعني أقولها من باب المنهجية في الفتية وفي معرفة الأحكام. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، قال الشيخ رحمه الله، وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أظن هنا كان الموقف شيخنا. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال: أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الآية. قال: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم، ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. مبهمات، قال: قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال: وقوله شيخنا الحلائل يعني يشمل الزوجات وملك اليمين، الظاهر هذا والله أعلم. نعم، يعني لو أن الرجل ملك جارية ووطئها فلا تحل بعد لابنه، وكذلك العكس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذلك في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل، لأنه استثنى فيما سلف، كما قال لا يذوق. يا شيخنا، نعم نعم تفضل. كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك أحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. روى الإمام أحمد عن فيروز أنه طبعا قال هذه كانت قديما، يعني سواء كان في بداية الإسلام قبل نزول الآية أو في الشرائع الأخرى، كان الجمع بين الأختين يعني مشروع أو جائز. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال روى الإمام أحمد عن فيروز أنه قال أسلمتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وفيروز هو الديلمي، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله. فيروز هو من الصحابة شيخنا. لا علم لي. نعم، بس هو الظاهر هذا. الظاهر هذا. قال شيخنا فيروز يكون ممنوع من الصرف أو مصروف؟ فيروزا أو فيروز ماذا؟ طيب. قال وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور. وهذا هو المشهور عن الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. الآية التي أحلتهما شيخنا هي وما ملكت أيمانكم عمومها، والتحريم يجمع بين الأختين. نعم، يعني هنا تعارض عموم بعموم، لكن هنا الاحتياط يوجب الترك كما قلنا الأصل الحرمة في الفروج. نعم، يرجع للأصل. اي نعم، أحسن الله إليكم. هذا يعني شيخنا مهم جدا، يعني المعرفة في الضابط الأصل في المسائل، لأنه يفيد في الترجيح. أحسنت. حين التعارض. نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. الله قال فيكم بارك الله. قال وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامر أنه قال سألت علي بن أبي طالب فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع، فقال علي تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. مكلفة. قال قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى، يعني هذا أهون، إذا زوجها تبقى في ملكه. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم، لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما حرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر يعني ابن عبد البر هذا الحديث رحلة لو لم الله يصد الله يعني نعم. ذو قيمة قواعد وأصول نعم. الله أكبر. قال لو لم يصد من أقصى المغرب أو الشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. الله يقول نعم، يقول ابن قول ابن عبد البر رحلة أو رحلة مثلثة مثلثة مثلثة أي نعم، رحلة ورحلة ورحلة نعم. أحسن الله إليكم. أي نعم. قال وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فلما جاء الإسلام أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأنزل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني أنه كان كما تفضلتم شيخنا مقرا معمولا به في الجاهلية، وجاء الإسلام وحرمه، لذلك عفي عما سلف قبل الإسلام أو قبل التحريم. أي نعم. قال لكن يعني يدل أنه لا بد من تصحيح يعني هذه الأوضاع شيخنا، يعني ما تقر على ما كانت عليه حتى لو كانت أنها يعني حدثت قبل التحريم، لكن لا بد من تصحيحها. يعني من كان عنده أختان زوجتان أمر أن يطلق إحداهما، لا أن يبقى لا يقر، لا يقر على ما كان عليه بعد نزول التحريم. أي نعم. بخلاف مثلا مثل حديث غيلان وغيره في الزواج نعم. الأربع. أحسن الله إليكم. يعني إلا ما قد سلف، يعني مما حدث من وطئ أو أولاد أو شيء قبل التحريم. نعم يعني أنه معفو عنه فيما سبق، لكن الإشكال أنه لابد يصحح ما حصل، يعني ما حصل منه سابقا لابد أن يعدله ويصححه. أي نعم. بعد أحسن الله. وهنا مسألة طبعا الجمع بين البنت وخالتها وعمتها، هذه أيضا مسائل وإن لم تذكر فجاءت في السنة، يكفي ما جاء في السنة. وقد ذكر العلماء هذه المسألة في أبواب وكتب الاعتقاد لأنه خالف فيها يعني بعض أهل البدع، فأجازوا الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها، وهذا باطل بلا شك. نعم. وكل هذا يعني حفاظا على الرحم، وألا يكون يعني لأن كما يقولون الضرة مرة، فهي تتضرر بوجود أختها معها، ويمكن أن تكون الشحناء بينهما بسبب الغيرة ونحو ذلك، فهذا يفتح باب شر من القطيعة ونحوها. والله أعلم أن هذه لعلها هي العلة في تحريم الجمع بين الأختين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. لكن شيخنا بعضها تحريمها مؤبد وبعضها تحريمها يعني مؤقت، مثل الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لا تحرم على التأبيد، إنما تحرم مؤقتا ما دام للجمع. عنده إحداهما. أي نعم، بخلاف حرمة الأم، حرمة أم المرأة وأمهاتها فإنها تحرم مؤبدا، حتى لو نعم طلق أو ماتت المرأة فإنه لا يجوز أن ينكح أمها أو أم أمها. لما ذكرنا من العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، أحسن الله إليكم. تريد أخ أسامة، السلام عليكم. تريد؟ السلام سلام. عليكم شيخنا، كيف حالك؟ سلام الله، تفضل تفضل. شيخنا، ولد أخته، ولد أخته من الرضاعة يلحق بإبيه بعد طلقها، فقد حصل هذا بعد شهادة المرضع. نعم، ولد أخته من الرضاعة يلحق بإبيه بعد طلاقها، لأنه بعد ما تزوج بها يعني ووالدت منه جاءت امرأة فشهدت بأنها قد أرضعتهما معا، هل يلحق هذا الولد بإبيه هو؟ يعني الظاهر تأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. جزاك الله خير. هنا مسألة شيخنا، إذا يعني جاء ولد من نكاح فيه شبهة، هو باطل، هو باطل أو باطل في حقيقة الأمر، ولكن لم يتبين، فإنه يلحق بأبيه، صحيح شيخنا؟ يلحق بأبيه وأمه. يعني صورة المسألة شيخنا، لو أن رجلا تزوج امرأة وجاءه منه ويعني رزق أولادا، ثم بعد ذلك بعد سنوات جاءت امرأة مثلا وشهدت أنها أرضعتهما، فتبين أنهما أخوان من الرضاعة، فهنا ما حكم الأولاد؟ هم ينسبون إلى أبيهم. ينسبون إليهما، نعم، ليسوا بأولاد زنا. اي نعم، لان النكاح فيه شبهة. نعم نعم احسن الله اليكم شيخنا. ايضا قال المعذرة شيخنا، قال وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فلما جاء الإسلام أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأنزل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال ابن عبد البر وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ، كما لا يحل ذلك في النكاح، لكن شيخنا لا يحل الوطء لكن يحل الملك، يعني إذا اشترى أختين لا بأس، لكن لا يطأهما، لا يطأ الأختين معا، صحيح يعني هكذا شيخنا؟ يتسرى بإحداهما، صحيح تقصد هذا؟ أي نعم، أنا هذا اللي أقصده. أحسن الله إليكم. قال وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. يضاف إلى ذلك شيخنا المرأة وعمتها وخالتها كما تفضلتم أيضا ثبوت ذي السنة. صحيح. أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أو لعلنا قبل ذلك شيخنا أظن أشرتم أمس إلى مسألة الربيبة إذا لم تكن في الحجر، في حجر نعم. الرجل نعم. يعني هو قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم، يعني الجمهور يرون أن القيد هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهو لا مفهوم له عند جماهير أهل العلم لكن أثر علي هذا أن يشكل على ما قالوا، ومع ظاهر الآية أيضا، فلعل يكون هذا فيه ترجيح. الله أعلم. الله أعلم. لكن والله شيخنا يعني على فرض وجود مثل هذه الحال ما أدري، يعني هل يعني تحتاج جريئا أن يفتي بحل هذا النكاح، ليس كذلك؟ طبعا مسألة الحمد لله الذي لم يجعلنا مفتين. الحمد لله. الله المستعان. قال رحمه الله وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللنا بها فروجهن. وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو طبعا داود هذا بعد الاستبراء، وإلا يحرم وطئ ما ملك بمجرد أن يملكها لا يحل له وطئه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تزوج يعني صفية بعد استبرائها وكانت حائض فطهرت وحلت له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. شيخنا تستبرأ بحيضة واحدة نعم، ولئلا تختلف الأنساب ربما تكون حاملا. نعم هذه يعني خطير جدا كبيرة من الكبائر هذه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي يعني بمائه زرع غيره، وقد تكون حامل. نعم. طيب شيخنا هذه عامة في المسلمات، في عفوا في الكتابيات وفي غيرهن على صحيح؟ هذا ملك اليمين غير الزواج، الزواج لأهل الكتاب، أما ملك اليمين فالأمر واسع فيه. يعني حديث غزوة ذات أوطاس، لأنهن كنا مشركات عرب نعم، لم يكن كتابيات، ليس من أهل الكتاب، ليس من أهل الكتاب. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا من زوجها أخذا بعموم هذه الآية، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قاله هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. نعم صحيح، أن قصة بريرة يعني كان زوجها مغيث يحبها حبا كثيرا، حتى كان يمشي وراءها ويبكي، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، وهي رفضت أن تبقى على ذمته بعدما يعني عتقت واعتقتها عائشة، فصارت حرة، فهي مخيرة الآن في أن تبقى تحت عبد أو تتزوج بغيره، لأنه كان عبدا شيخنا، لأنه كان عبدا. طيب لو عتقت الأمة التي تحت حر، هل تخير أيضا أم تبقى؟ لا تبقى، تبقى مدام ظهر أنها تبقى. نعم، لاستمرار التكافؤ شيخنا. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا أنا المعذرة، لكن يعني أتذكر بعض المسائل، يعني فأرجو أن لا أكون يعني أكثر الأسئلة عليكم، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا شيخنا، ينفعنا بعلمكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. هنا كتاب شيخنا بمعنى مفروض. نعم، هو من ألفاظ كتب عليكم وكتب عليكم كتاب الله عليكم، هذه من ألفاظ الفرض التي تدل على الفرضية. نعم أحسن الله إليكم. وأيضا يؤخذ منه شيخنا أن الحكم بشريعة الله يعني حكم بكتاب الله ولو لم يكن منصوصا في القرآن. نعم، سواء كان في القرآن أو في السنة. يعني كما قصة الرجل الذي كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، قال لأقضين بينكم بكتاب الله. نعم، يعني بحكم الله. نعم أحسن الله. ذكر مع الرجم جلد 100، وذكر التغريب للبكر أيضا، وهذا ليس مذكورا في كتاب الله، والرجم مذكور طبعا في آية منسوخة لفظا وليست منسوخة حكما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن حل هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. يعني هذا خصته السنة شيخنا بالعمة والخالة مع بالجمع مع المرأة، عمتها وخالتها. أحسن الله إليك. طبعا كل ما جاء في السنة كما قلنا هو في كتاب الله، لا فرق. اي نعم. قاله عطاء وغيره، هذا يعني مثال على تخصيص الكتاب بالسنة شيخنا. نعم أبارك الله فيكم. قال وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وهذا التخصيص يطلق يعني بعضهم عليه نسخ أيضا. نعم، هو شيخنا استعمال المتقدمين من أظن التابعين ومن بعدهم أنهم يطلقون النسخ بمعنى عام، إشمال التخصيص والتقييد المطلق ونسخ الحكم بالكلية، حتى الصحابة. نعم سبحان الله. قال رحمه الله أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. مسافحين يعني غير زنات شيخنا، استفاح الزنا الفاحشة. نعم. الإحصان هو النكاح الشرعي، يطلق على معاني لكن هنا نعم، هنا مراد به الزواج، النكاح والزواج الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى شيخنا لو يعني كلمة الإحصان وخاصة في النساء المحصنات يعني تطلق كما تفضلتم أحيانا يراد بها المتزوجة ويراد بها أحيانا الحرة، أليس كذلك؟ ويراد بها العفيفة أيضا، ويراد بها العفيفة غير الزانية. نعم. أحسن الله لكم، بارك الله فيكم يا شيخنا. الذي يدل هو السياق شيخنا، يحدد المعنى المراد. نعم. سياق الكلام. قال وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا يدل على أن الرجل بالمهر يعني يستبيح يعني فرج المرأة فمقابل الاستمتاع المهر، إذن هذا انتهى، فلا كما يقول بعضهم أن النفقة عليها هي مقابل الاستمتاع، الاستمتاع دفع قيمته في المهر وانتهى، يبقى بعد ذلك الخدمة على المرأة مقابل النفقة. هذه مسألة دقيقة ومهمة لا يلتفت لها أو لا ينتبه لها كثير من الفقهاء. نعم صحيح، دقيقة كما ذكرتم شيخنا، بارك الله فيكم. قال وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك، وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وفي صحيح مسلم عن سبرة بن بعبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وفي رواية لمسلم أن ذلك في حجة الوداع. لا خطأ، حجة الوداع في الرواية خطأ، والصحيح أن هذا عام الفتح، وقد أيوة فتح مكة، وقد يكون حصل تأكيد على التحريم في الوداع، لكن أتكلم في الرواية، أتكلم عن نفس الرواية خطأ فيها لفظة حجة الوداع. وحديث علي يعني يرد على الروافض أن عليا يعني إذا كان هو يعني ذكر الحديث وحرم ذلك فلا حجة لهؤلاء، لأنهم يحتجون بعلي، وعلي يحرم التمتع ومتعة النساء، فهذه يعني صفعة لهؤلاء الروافد أخزاهم الله الذين يكذبون على الله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الله أكبر. هم يتقربون إلى الله بالمتعة، وأنا أتعجب من يعني مسألة إباحة متعة النساء، كيف يبيحون ذلك على هذا النحو الذي يفعلون، وهذا فتح باب عظيم للفواحش والزنا، لأن كلما وجدت رجلا مع امرأة يعني قال أنا متمتع بها ساعة، أنا متمتع بها ساعتين، إذن لن يكون هناك فرق بين المتعة والزنا وبين يعني يلغى حد الزنا تماما بهذه الحجة، وهذا فتح باب عظيم. يعني إن كان أباحه الله سبحانه وتعالى للصحابة في وقت من الأوقات لظروف معينة ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ولوجود مثل هذه الفتنة لهؤلاء واختبار لهم، لكنه ولله الحمد يعني حرم على التأبيد إلى يوم القيامة. نعم، النكاح المتعة نكاح محرم وهو باطل، والروافد أخزاهم الله يعني يتقربون إلى الله بهذا بالمتعة بالنساء، حتى إن أحد هؤلاء العلوج كان في أوروبا وقال أنا في الفندق الغرفة الفلانية وكذا، ومن يريد من النساء يعني وأنا بعيد عن أم العيال ونتمتع يأتي أتمتع بها، فقالت وسألته واحدة من في مؤتمر في أوروبا يعني ماذا أفعل أنا بنت وأخاف يعني من العار وكذا، قال إنما هما سبيلان، شوف الخبيث يبيح لها حتى وطأها في الدبر لعنه الله. نعم والله شيخنا مخازي الروافض يعني لا أنجاز في من يعني ما رأيت في الحقيقة يعني أحمر من هؤلاء ولا أنجس منهم ولا أحمق منهم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم الحقيقة شيخنا يعني هذه كلها إسقاطات من دياناتهم القديمة المجوسية، لأنهم كانوا يستحلون أكثر من ذلك، يعني زنا المحارم يستحلونه ويبيحونه، فهذا كله أسقطوه وألبسوه يعني ثوبا إسلاميا زورا، ويعني ابتدعوه في دين الله عز وجل وأصوله في دياناتهم القديمة. نعم هو هذا من جهة، ومن جهة أشد من هذا هو أن يضاف إلى الإسلام ما ليس منه ويكون في هذا الصد عن دين الله، فكل ما يفعلون هو نوع من الصد عن دين الله عز وجل، وليس في هذا رغبة ولا ترغيب في الدخول في الإسلام، فهذه هذا اللطم وهذه الدماء التي يسدونها من في وجوههم وصدورهم، وهذه هذا الدين كله من أوله إلى آخره يصد الكفار عن الدخول في الإسلام إذا رأوا مثل هذه المخازن. ما في دين والله الحمد يوافق الفطرة ويوافق ويرغب في الدخول فيه مثل الدين الأول، دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دين السلفي. هذه السلفية يعني هي التي تزعجهم جميعا، لأنها هي دعوة الحق والله الحمد، وهي موافقة للأدلة الشرعية والكتاب، وهي متناسقة ومنتظمة تماما مع العقل والفطرة ويعني المنهج الصحيح السليم تقبله النفوس وتقبل عليه كثيرا. فهؤلاء شوهوا، هم والصوفية شوهوا الإسلام وجمال الإسلام بهذا، هذا بالرقص وهذا بالطبل وهذا باللطم وهذا مآتم وصراخ والصياح والبكاء وهذا لعب يسمونه ذكر، والذكر منه بريء وهكذا. نعم نعم الله المستعان. إذا شيخنا قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذه لا علاقة لها بنكاح المتعة، لا من قريب ولا من بعيد، إنما الاستمتاع يعني البضع. نعم. وآتوهن أجورهن يعني المهور، سمى المهر هنا أجرا بالتأكيد على أهميته، يعني كما يلزم الحق للأجير ولا يجوز تأخيره، كذلك المهر للمرأة حق آكد. نعم مؤكد. نعم أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، في سؤال بارك الله فيك. أنا فيك بارك الله، تفضل. ما نصيحتك لمن تمن على زوجها لأنها تمكنه من نفسها، وهل يعد قبولها للمهر ولو كان قليلا مقابل الاستمتاع بها بيعا لنفسها لوجه الله تعالى، فلا يجوز لها الامتناع والمن بعد ذلك؟ بارك الله. لا، هو إن كان هناك من، فالمن على من الرجل على المرأة، لأنه ولهن وللرجال عليهن درجة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه درجة، ثم هي كونها تمكنه أو لا تمكنه هذا داخل في ليس إليها، رب العالمين أمرها أن تمكنه ولا تمتنع منه، فهذا أمر إذا عصت فهي عاصية لله مرتكبة الكبيرة ومستوجبة لعنات الله ورسوله والملائكة تلعنها عياذا بالله، فما في شيء اسمه تمن عليه بهذا، أنها أخذت حقها قليل أو كثير، المهم أنها المتفق عليه أعطاها، فهي لا يعني تمن ولا وليس لها فضل على ذلك. وبالمناسبة بعض النساء تفعل كفعل المسافحات والزانيات عياذا بالله، بأن تقول إذا تريد أن تجمعني ادفع لي مبلغ كذا وأعطيني كذا، وتطلب منه وتشترط عليه وهو يضطر أن يرضخ لأنه بحاجة إليها، فهذا المال سحت وهذا المال حرام عليها. بمناسبة الكلام على هذه المسألة، أي شيء تطلبه مقابل هذا بعدما ملك النكاح فإنه ظلم منها، وتحت يعني تستوجب لعنة الملائكة إذا امتنعت، فكيف تطلب مقابل هذا؟ هذا تشبه بالمسافحات بالزانيات عياذا بالله، والمال الذي تأكله وتأخذه مال حرام، سواء كان مالا حقيقيا أو هدية أو أي شيء، أو طلعني خرجني في مطعم أو طلعني برا أو أخرج كذا أطلب من كذا، هذا لا يحل ولا يجوز، هذا كله لا يبارك الله لها فيما أخذت. وأما الامتناع فهي ملعونة، وسخط الرب سبحانه وتعالى يسخط عليها بسبب امتناعها عن ذلك عياذا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك. شيخنا أحسن الله إليك، ثلاث أسطر فقط لو نقف يعني على رأس الآية التي لدينا. طيب سمحتم شيخنا. قال وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن عباس التراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. يعني إذا يعني تنازلت عن شيء من المهر شيخنا بعد ذلك فكله هنيئا مريئا، يعني لا جناح عليه ولا عليها. نعم، ويحرص كل حرص على أن يؤدي المهر كاملا موفورا، ويكون طيب النفس به مقابل ما يعني ما يستمتع به، هذا الذي عليه. وهي إن تجاوزت فتكرما منها جزاه الله، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تمن عليه بشيء من ذلك أيضا، تقول أنا تجوزت لك، أنا تظل ماشية ومسك الموضوع تمن عليه إلى أبد الأبدين كأنها يعني اشترته بهذا. هذا كله من سوء الخلق وأيضا الجهل بالدين، نعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.